سورة قاف مع كتاب ربنا جل في علاه. إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جلت قدرته وجلت عظمته وصلنا إلى قوله جل في علاه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقلنا بأن الله تعالى يهدد أهل مكة بتهديد وعيد وبلهجة شديدة، حيث بأنهم قد جحدوا بآيات الله جل في علاه وكذبوا رسله وطغوا وتكبروا حتى قالوا لن نؤمن لك حتى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. جحودا وقالوا لن نؤمن لك حتى تجعل لنا الصفا ذهبا، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال أفعلوا، فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فأبى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى عن جحودهم: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فكانت طغيانا وتكبرا وتجبرا على آيات الله جل في علاه، وجحدوا برسوله وقالوا كاهن وقالوا شاعر وقالوا مجنون. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلب يعي ويعقل ويعلم بأن السعادة الأبدية السرمدية في الانقياد لسيد البشرية والتعبد لرب البرية سبحانه جل في علاه. أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني يشهد بقلبه وبسمعه ويعلم بأن هذا هو الحق فاتبعه، ولكنهم جحدوا وتجبروا وتكبروا. أناس لا إله إلا الله. الله، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذا تقرير للمعاد بأن الله جل في علاه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن الله على كل شيء قدير، وأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لو نظروا إلى بديع خلق الله جل في علاه وإلى قوته وقدرته في خلق السماوات السبع والأراضين السبع. مشغلش دي وده ستارة تغلق. جزاك الله خير. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هذه الله تعالى يدلل على قدرته بعظيم ربوبيته سبحانه وجل في علاه بهذا الخلق بديع الخلق بهذه السماوات العظيمة السبع طباقا، وأن الله جل في علاه رفعها بغير عمد ترونها وجعل فيها الشمس والقمر والنجوم تتلألأ، وهذه الأرض بما جعلها ممهدة وجعل فيها هذه الجبال الرواسي الشواهق وشق فيها البحار والأنهار والأشجار وجعل فيها الأشجار والثمار رحمة منه، ومع ذلك فإنهم لم يؤمنوا وأنهم لم ينقادوا لربهم جل في علاه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قال وما مسنا من لغوب، وما مسنا من أعياء، وما مسنا من تعب لكمال قدرته سبحانه وتعالى في علاه، فلا نصب ولا تعب ولا وصب، فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ولذلك قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولذلك الله تعالى يبين لنا بقياس الأولى، انظروا إلى هذه السماوات بما فيها من الإبداع والخلق. الذي خلق هذه السماوات أي أن يبعث البعث مرة ثانية أو يخلق الخلق مرة ثانية، هو الذي خلقه أولا. والميعاد أيسر من الإنشاء، الإعادة أيسر بكثير من البداية. أنت لو ترى صانعا للسيارة قد أعطى ذهنه في الصناعة وأتقن، ثم أذهل الناس بما اخترع وصنع، فإنه يستطيع أن يجعل منها أشكالا وألوانا، وإذا ضاعت يقول أأتي بها مرة ثانية، لأنه الذي أبدعها أولا فيعرف أسسها. فالإعادة دائما بتكون أيسر من الخلق. لذلك قال الله تعالى مبينا: إن كان في الخلق عظيم عندكم كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن نظرتم إلى خلق الله جل في علاه ورأيتم عظيم ربوبية الله جل في علاه استيقنتم من أن الله جل في علاه خالق الخلق وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: فاصبر وما مسنا من لغوب. هذه الصفات المنفية عن الله جل في علاه التعب والعياء، وهذا أيضا أدب كما تكلمنا قبل ذلك على صفات السلبية، أننا نثبت كمال الضد، نثبت كمال الضد. قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الصبر من عظيم العبادات، والصبر نصف الدين، لكن لا يستطيع أن يتجرأه أحد إلا إذا من الله عليه بالذكر مع الصبر، يعني مع الصبر ألوان الذكر، أن يتحلى مع الصبر بألوان الذكر. قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على المكذبين، واصبر على الأفاكين، واصبر على الذين يكذبونك ويجحدونك ويجحدوا برسل الله جل في علاه، الذين يستهزئون بك ومن معك، الذين يتكبرون ويطغون في الأرض ويتجبرون، وتراهم على تعذيب وقتل وإبعاد لمن يتبعك. اصبر على هؤلاء، اصبر. وهذا كان في منشأ الأمر، وشوف فقه الدعوة لله يتأتى هنا ظاهرا جليا، مع أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله على مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر الله جل في علاه بالصبر. قال: فاصبر، لن يضركم إلا أذى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب، قال علماؤنا وسبح هنا الصلاة، المقصود بها الصلاة، وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء سنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر، وقبل الغروب أيضا في وقت العصر، وقيام الليل كان واجبا على الجميع، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم حولا كاملا، ثم نسخ بعد ذلك في حق الأمة وجوبه. واختلف العلماء هل نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولأنه يعني بعضهم قال: قد أنزل الله تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما في ليلة الإسراء فقد نسخ الله تعالى كل هذا بفرضية الخمس صلوات، فرض الله جل وعلا على نبينا 50 صلاة، نعم، حتى راجعه موسى عليه السلام فرجع ربه جل وعلا، فقال الله تعالى: لا ما يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50، يعني 50 في الأجر وهي 50 مفروضة على عباد الله جل في علاه. وفي الخمس صلاة الصبح وصلاة العصر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقال أيضا: أنكم ترون ربكم، شوف انظر إلى فضل الصلاتين، أنكم ترون ربكم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. روى أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه يعني صلي في الليل وصلاة الليل معروضة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل قال محمد اعلم أن شرف واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. قال الله تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو التسبيح بعد الصلوات وهذا الظاهر ولا مخالفة بين التفسيرين. ويعد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أو بالدرجات العلى من النعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم هما ركعتان بعد المغرب. قال أدبار النجوم بعد ما تدبر النجوم هما ركعتا المغرب. وجاء أنس جاء ذلك عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا وعن الحسن وعن ابن عباس وعن ابي هريره وابي امامه رضي الله عنهم يقول مجاهد وعكرمه والشعبي والنخعي والحسن والقتاده في قوله تعالى ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ومن الليل فسبحه قيام الليل والشرف كل الشرف في قيام الليل. وان الله اذا احب ان الله يحب من العمل ادومه ان الله يحب كما قال صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ادومه وان قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام من تعب او من ارق او من شاغل شغله عن قيام الليل صلى ما بين الضحى وبين ال من الضحى الى الزوال صلى 12 ركعه قضاء النمى لما فاته. وقيام الليل كما قلنا هو أفضل أعمال البر بعد الصلوات الخمس أفضل الصلاة بعد الصلوات الخمس وقيام الليل والوتر طبعا أفضل النوافل على الإتراك وبعد ذلك النوافل الراتبة. قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني يا محمد استمع يوم ينادي من مكان قريب أن تجتمعوا جميعا لفصل القضاء وفصل الخطاب أن يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين يمثلون بين يديه مهرولين مفزعين يسألهم الله جل وعلا عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا غير مختنين واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب أن تجتمعوا لفصل القضاء. نعم، واجتمع واستمع يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق. الصيحة هنا المقصود بها النفخ. عليكم السلام وبركاته. النفخ في الصور، النفخة التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون، وهذه النفخة التي يموت فيها كل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن أصغى يعني أذنه يستمع، أو قال يصغى يصغي حتى يؤذن أو يؤمر له بالنفخ. يوم يسمعون الصيحة بالحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي لرجل يلوط حوضه يصغي ريتا ويضع ريتا فيموت، يموت فيكون هذه النفخة نفخة الفزع، الجميع يموتون لا يبقى أحد إلا من أذن الله جل في علا بذلك له بذلك. قال: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هنا النفخة هنا نفخة الفزع، ويقصد بها نفخة الخروج، هي نفخة الخروج. وهذا من باب الإعلام، هذا من باب الإعلام: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي الخروج من الأجداث، أي الخروج من الأجداث، يخرجون حفاة عراة غرلا مهرولين إلى ربهم مفزعين. نعم، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. أيها الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه جل في علاه، وإليه المصير. كل الخلائق يحشرون بين يدي الله جل في علاه، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. يقول عبدي: أتنظر يوم كذا كذا يوم عبدي أفعلت كذا يوم كذا؟ يقول: نعم رب، إيه رب، ولا ينكر. وينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك، فيقول: عبدي قد ستطلع عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يعني الحياة والموت بيد الله جل في علاه، هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. وهذه أيضا كما قلنا دلالة على أنه الواحد الأحد، لأنه يستلزم الذي يحيي ويميت، الذي يعطي ويمنع، الذي يخلق ويرزق سبحانه جل في علاه، أن يعبد وحده وأن تصرف العبادة له وحده لا شريك له. قال: وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. وذلك أن الله عز وجل ينزل يأمر السماء فتمطر مطرا من السماء كالطل كالمني، تنبت به الأجساد، نعم، في قبورها كما ينبت الحب في الماء. فإذا تكملت الأجساد أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور، فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح، وكل روح تذهب إلى جسدها لا تخطئ بحال من الأحوال، وتنشق عنهم جميعا على هيئة واحدة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين، مهطعين على الداعي. يقول الكافرون: هذا يوم عسر. قال تعالى: يوم يدعوكم فتستغربون بحمدي وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وذلك كما قال الله تعالى: وذلك حشر علينا يسير. إن الله تعالى قد قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. وقال الله جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ثم جاء التسلية، آخر الآيات جاء التسلية، نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أي نحن نحيط بهم علما ونعلم ما يقول المشركون من تكذيبك وتلقيبك بالكاهن والشاعر والمجنون، وكل ذلك ليس تكذيبا لك، ولأن هذا كان يشق على النبي. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا يهولنك ذلك، وامضي على طريقك فإنك على الحق المبين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك قال الله تعالى: وما أنت عليهم بجبار، ولست بالذي تتجبر عليهم وتتكبر، جئت رحمة لهم. وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإنما عليك البلاغ، أنت هذه وظيفتك وقد أديت. ولذلك عندما وقف على الناس في عرفة وقال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وقد قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ليس عليك إلا أن تقرأ عليهم سور الله جل وعلا، تقرأ عليهم الحجج والبراهين التي أنزلها الله جل وعلا متلوة، وينظرون في الآيات الظاهرة البهرة أمامهم القاهرة في الكون. فإن جحدوا وإن تكبروا وطغوا فلهم العذاب الأليم عند ربهم العليم سبحانه وجل في علاه. قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. جحودا وتكبرا وعنادا، ولكن كما قلنا بأن الله جل في علاه سل نبيه هو قال: قد أديت ما عليك وإنك عندنا تكون محمودا، وأما هم فلهم ما لهم من العذاب الأليم والعقاب الوخيم على ما تجبروا وتكبروا على ربهم سبحانه وجل في علاه. رضي الله عنكم، الله يحفظكم جميعا. حي هلا وأهلا وسهلا الأخت الفضيلة، ربي يرضى عنك. لا حول ولا قوة. وانظرنا عند قوله سبحانه وجل في علاه: فذكر بالقرآن ما يخاف وعيد، أي القرآن فيه الحجج والبراهين، وهذا لا ينتفع به إلا من يخاف وعيد. لذلك قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن يؤثر في الجميع. القرآن إن كان القلب فيه رقة فيه رحمة يؤثر فيه تأثيرا بلغا. قال ابن عمر: كنا نتعلم الإيمان ثم تعلمنا القرآن فنزل القرآن على نور الإيمان، ازداد الأمر نورا وبهاء وازداد الأمر يقينا وإيمانا. فلذلك القرآن فيه ما فيه من الحكم والمواعظ وفيه ما فيه من الأحكام العظيمة، لكن هذا لمن أراد الله جل في علاه فتفتيح مسامع قلبه وروحه وبدنه ومسامعه حتى ينقاد لربه جل في علاه انقيادا تاما، حتى يتمكن الإيمان من قلبه رقة وتوكلا ويقينا على الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: شواهد الربوبية تستلزم الإلهية. فضل ذكر الله جل في علاه تلين القلوب، وفيها ما فيها من تقريب الأذهان، وفيها ما فيها من العلم بالرحمن سبحانه جل في علاه، وفيها أيضا ما فيها من فتح أبواب الصبر والتحمل. إثبات النفخ في الصور، إقامة الحجة على الميعاد بالبراهين وبمظاهر الربوبية في الكون. القرآن خير شفاء لمن تدبره، القرآن خير شفاء لمن تدبره. نعم، في أسئلة؟ تفضلوا.